أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معنا الآن الداعية السعودي الشيخ محمد العريفي. الشيخ محمد مساء الخير. مرحبا بكم حياكم الله. كيف تتابع ما يجري في ليبيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة كل إنسان له ذرة عقل أو ذرة قلب يا أخي وإشفاق ورحمة، بلا شك أنه لا يتحمل هذه المناظر التي يراها عبر شاشتكم وغيرها من الشاشات. هؤلاء الأطفال الذين يقتلون، النساء التي يقتلن، الرجال الذين يعني كما قال الله ما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني بمعنى أنه رؤية مثل هذه المناظر تجعل الإنسان أحيانا يحتار بماذا يصف هذا الرجل المجنون المريض الذي يعني إن نظرت فيه فوجدت أنه لا دين ولا دنيا. كتابه الأخضر مثلا مليء بالضلال، وتصرفاته تنوم عن أنه يعني ذو عقل غبي وفكر طائش ولا يستطيع أن يتحكم أصلا بعقله. وهذا يذكرني بما ذكر في التاريخ من بعض الملوك الذين مروا في التاريخ ممن تسلطوا بمثل أسلوبه، ممن كان يأمر الناس بعدم لبس النعال أو يحرمهم من بعض أنواع الطعام ونحو ذلك، هكذا تصرف من عقله. فهذا الرجل هو شبيه بأولئك. حقيقة يا أخي أنا زرت ليبيا. الشعب الليبي شعب طيب سهل لطيف، كنت عندهم قبل 4 أو 5 أشهر، وهو في الوقت نفسه شعب يعتز بتاريخه، يعتز قبل ذلك بدينه. تراهم فعلا يعظمون عمر المختار رحمه الله تعالى ويعظمون غيره بناء على أنه قام بالجهاد وقام بتحرير البلاد وأنه ثبت حتى استشهد في سبيل الله. هم قوم في الحقيقة يعني لا يسهل لأي أحد أن يقودهم على ظلم أو أن يقودهم على هوان. أنا متأكد بأنهم بإذن الله تعالى سيواصلون جهادهم لرفع هذا الظالم عن أنفسهم حتى آخر قطرة من دمائهم. ووالله إني أكلمك الآن وأرى هذه الصور وكأني أرى سقوط هذا الظالم أو أرى موته أو هربه كأني أراه الآن أمام عيني. ثم يا أخي أنا أعجب من تمسكي مثل هؤلاء الحكام الذين لا تريدهم شعوبهم ويصيحون بهم ارحلوا عنا، ومع ذلك يتمسك. سبحان الله، أبو بكر رضي الله عنه لما تولى كان يقول للناس إني وليت عليكم ولست بخيركم، مع أنه خيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول إني وليت عليكم ولست بخيركم فانتخبوا رجلا غيري حتى أجمع الناس عليه وأصروا بأن يكون هو الخليفة عليهم. كذلك الحسن رضي الله تعالى عنه بن علي رضوان الله تعالى عليه لما أراد أن يجمع الناس بعدما كان هو خليفة ومعاوية رضي الله عنه خليفة في الشام والحسن خليفة أيضا، فتنازل الحسن لمعاوية رضي الله تعالى عنهما جميعا لأجل أن يحقن دماء المسلمين وأن يجمع كلمة المسلمين. هذا وهو الحسن ابن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة، فما بالك برجل ضال مضل سفيه مثل القذافي؟ ألا ينبغي لمثل هذا أن يتنازل؟ ثم يا أخي أنا أعجب ممن يعاونونه يعني أو يقومون معه أو يطيعون أمره أو أمر من يعملون تحته. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تعاون على الإثم والعدوان، ويقول جل وعلا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يا أخي أين قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تناصحوا من ولاه الله أمركم؟ أين بيان الله سبحانه وتعالى عن فرعون لما قال عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه؟ هذا هو القذافي، استخف قومه من الرعاة والمرتزقة ومن عبدة الدرهم والدينار حتى أطاعوه وأصبحوا يقتلون أبناءهم وإخوانهم وأبناء عمهم وأقاربهم ويقتلون المسلمين. يا أخي بل حتى لو قتلوا غير المسلمين كلها أن هرة حبست فماتت، فما بالك يا أخي بمن يأتي بمرتزقة يقتلون الناس ويهتكون أعراضهم ويوسمون الأطفال ويرملون النساء ويقهرون الشعوب قهرا ثم بعد ذلك يسكت عن مثل هذا. ثم يا أخي أنا أعجب أيضا مع الأسف الشديد المبكي من حكام الدول العربية والإسلامية. أنا ما أدري يعني لماذا لم يظهر أحد منهم إلى الآن على الإعلام ويقول بكل صراحة إنك مخطئ يا قذافي، أحسن إلى شعبك، لا يجوز مثل هذا الأسلوب التصرف معهم. يا أخي حتى لو زعم هذا الحاكم أن كلامه لن يرد القذافية عما هو عليه، نقول يا أخي على الأقل كما قال الله تعالى معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لما قال عز وجل لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. على الأقل يا أخي أنت قل كلمة الحق سواء قبلت منك أو لم تقبل، ما على الرسول إلا البلاغ. أنا ما أدري مما يخافون، ما الذي يجعلهم يترشدون من أن يظهر أحدهم على قناة رسمية ثم ينكر على القذافي ما يفعل ويقدم نصائح إلى شعبه ويحاول أن يلم الشتات. يا أخي نحتاج فعلا إلى ما يدعو به المسلمون جميعا إلى قائد رباني يسمع كلام الله ويسمعا، بحيث أن الناس يشعرون فعلا أنه لا يزال هناك من يستطيع أن يقول الحق دون أن يكون همه أن يتمسك بالكرسي. ثم يا أخي أيضا من الأمر المهم، يعني ليس من المروءة أن يقاتل القذافي هؤلاء القوم العزل، هذا يا أخي ليس يعني دعك من كونه يجوز أو لا يجوز، قد لا يفكر ذاك يعني ذاك الغبي بهذا، إنما الكلام أنه أيضا ليس من المروءة العربية التي دائما هو يتمدح بها ويتفاخر بها. يا أخي كان العرب إذا تقاتلوا فسقط سيف أحد الخصمين توقف الخصم الآخر حتى يرفع ذلك الرجل سيفه، ويقول ليس من المروءة أن أقاتل رجلا ليس بين يديه سلاح. علي رضي الله تعالى عنه لما كان في بعض المعارك فجاء رجل يقاتل، ففي أثناء القتال سقط سيف ذلك الرجل وسقط الرجل أرضا وانكشفت عورته، فرفع علي رضي الله تعالى عنه السيف وتوقف عن القتل، يرى أنه ليس من المروءة أن أستعرض قوتي وجبروتي وسيفي وقتالي على رجل أعزل ليس معه سلاح، على من هو أضعف منك. نعم، على من هو أضعف منك وليس معه سلاح يدافع عن نفسه، يعني ليس رجل أمام رجل. فما بالك يا أخي بمن يأتي إلى أطفال وشباب ورجال ونساء فيهم مثقفون فيهم أئمة فيهم صالحون فيهم حفظة القرآن فيهم أصحاب حق، يا أخي فيهم مظلومون، ثم يأتي ويضربهم بالطائرات ويضربهم بالرصاص الحي، وهناك أساليب متعددة كان يمكن أن تستعمل معهم، ولا يفعل هذا يا أخي لا في تونس ولا في مصر، ولا أظن أن عاقلا يفعل مثل هذا الفعل. نعم. لذلك مثل هذا التصرف لا يقره عليه أي محمد. إنسان في عقله أدنى مسكف. شاكر لك، شكرا لك دكتور محمد. نعم، بقي نقطتين إن أذنت لي بس أو ثلاث نقاط. تفضل. على عجل، أنا أوصي حقيقة إخواني من يعني أهل ليبيا، يعني الله سبحانه وتعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاح وإنا لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنما النصر صبر ساعة كما قال العلماء. أوصيهم بكثرة الدعاء، أوصيهم باجتماع الكلمة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. فهؤلاء الذين يدخلون ويهتكون الأعراض ويسرقون الأموال، وهذا الرجل صار له الآن يسرق أموالهم أكثر من 40 سنة، فمثل هؤلاء يحتسبون ويحرصون على أن تجتمع كلمتهم. لا يفلح هذا الطاغية في أن يفرق صفهم، بل أن تكون مطالبهم واضحة بينة عاقلة، يحرصون على تحقيق أهداف معينة يحاولون أن يصلوا إليها بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يولي عليهم خيارهم وأن يبعد عنهم شرارهم، ولو كان والله بأيدينا لذهبنا إلى هناك ووقفنا معهم صفا واحد ننصرهم، فإن من خذل مؤمنا خذله الله تعالى في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك شيخ محمد عريفي، بارك الله فيك. الداعية الإسلامية السعودي من السعودية، شكرا جزيلا لك.